بالنسبة لمرضى السكر، السكر ربما يأتي للإنسان ويجهده ولا يستطيع مع ذلك الصبر، وخاصة فيما يتعلق مثلا بالسكر الذي يكون مثلا لديه هبوط أو نحو ذلك، ويحتاج إلى تناول شيء مما ينعش السكر لديه، فنقول حينئذ أنه لا حرج عليه أن يفطر إذا خشي على نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يصوم ويغلب على ظنه الضرر في هذا. ولهذا جاء عن بعض السلف أن من تضرر في هذا أو ربما مات بسبب صيام أنه قاتل لنفسه، وقد جاء عن أبي هريرة أنه قال لو مات ما صليت عليه.